سبحانه وتعالى مبينا نعمته على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم نشرح لك صدرك. وهذا الاستفهام يقول العلماء إنه استفهام تقرير، واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيرا، ويقدر الفعل بفعل ماض مقرون بقدر. ففي قوله ألم نشرح لك يقدر بأن المعنى قد شرحنا لك صدرك، لأن الله يقرر أنه شرح له صدرك. وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقدير فإنه يقدر بفعل ماض مقرون بقدر. أما كونه يقدر بفعل ماض فلأنه قد تم وحصل، وأما كونه مقرون بقد فلأن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، وتفيد التقليل إذا دخلت على المضارع، وقد تفيد التحقيق. ففي قول الناس قد يجوز البخيل، قد هذه في التقليل، لكن في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه هذه للتحقيق ولا شك. يقول عز وجل ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه. وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيا. وشرح الصدر أن يكون متسعا لحكم الله عز وجل، حكم الله الشرعي وهو الدين، وحكم الله القدري وهو المصائب التي تحدث على الإنسان. وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهوى، الشرع فيه مخالفة للهوى، فيجد الإنسان ثقلا في تنفيذ أوامر الله، وثقلا في اجتناب محارم الله. لماذا؟ عندكم جواب. لأنه مخالف للهوى، هوى النفس الأمارة بالسوء لا تنشرح لأوامر الله ولا لنواهيه. تجد بعض الناس تثقل عليه الصلاة، كما قال الله تعالى في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن الناس من تشق عليه الصلاة بل يشتاق إليها ويترقب حصولها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. إذن فالشرع فيه ثقل على النفوس. اجتناب المحرمات، بعض الناس يهوى أشياء محرمة عليه كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فتدخل عليه. ومن الناس من ينشرح صدره لذلك ويبتعد عما حرم الله. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته امرأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب وقالت حيث لك، وتهيأت له بأحسن ملبس وأحسن صورة والجو خالي والمكان آمن أن يدخل أحد، غلقت الأبواب وقالت حيث لك، ماذا قال؟ معاذ الله، استعاذ برب. لأن هذه حال حرجة، شاب وامرأة عزيز ومكان خالي وآمن، والإنسان بشر ربما تسول له نفسه أن يفعل. ولهذا قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فلا يجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق، ورجلان تحابا فلا يجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما توفق يمينه. والشاهد من هذا قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فأقول شرط الصدر للحكم الشرعي معناه قبول الحكم الشرعي والرضا به وامتثاله وأن يقول قائل سمعنا وأطعنا. وأنت في نفسك أحيانا تجد نفسك قلبك منشرحا للعبادة تفعلها بسهولة وانقياد وطمأنينة ورضا، وأحيانا بالعكس لولا خوفك من الإثم ما فعلت. فإذا كان هذا الخلاف في الشخص الواحد فما بالك بالأشخاص. انشراح الصدر للحكم القدري، نقدم على الكلام فيه سؤالا، هل جميع أحكام الله الكونية هل هي ملائمة لطبيعة الإنسان أو لا؟ لا، الصحة ملائمة، الغنى ملائم، الأمن ملائم، السبع ملائم، النكاح ملائم، لكن المرض غير ملائم، الخوف غير ملائم، الجوع غير ملائم، وأشياء كثيرة. فالإنسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني تجده راضيا بقضاء الله وقدره مطمئنا إليه، يقول أنا أب والله رب يفعل ما شاء. هذا الرجل الذي على هذا الحال سيكون دائما في سرور، لا يقتم ولا يهتم، هو يتألم لكنه لا يصل هذا إلى أن يحمل هما أو غما. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن شرح الصدر يعني توسعته وتهيئته لأحكام الله إيش؟ الشرعية والقدرية، لا يضيق بأحكام الله ذرعا إطلاقا. إن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الحظ الأوفر من ذلك، ولهذا تجده أتقى الناس لله وأشدهم قياما بطاعة الله وأكثرهم صبرا على أقدار الله. ماذا فعل الناس به حين قام بالدعوة؟ وماذا يصيب من الأمراض؟ حتى إنه يوعك كما يوعك الرجلان منه، يعني من المرض يشدد عليه يعني كرجلين منه. وحتى إنه شدد عليه عند الناس عند الموت عليه الصلاة والسلام حتى يفارق الدنيا وهو أصبر الصابرين. والصبر معلوم أنه درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء يصبر عليه، أما الشيء البارد ما في صبر. لهذا نجد الأنبياء أكثر الناس بلاء ثم الصالحين الأمثل فالأمثل. أعود مرة ثانية، ما معنى أن مسح صدره؟ أي نوسعه لقبول قضاء الله الشرعي أو حكم الله الشرعي والقدر، وهذا حاصل على الوجه الأكمل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك بك، نعم، ووضعنا عنك وزرك. قد تقول إن بين الجملتين تنافرا، الأولى الجملة فعل مضارع نشرح، والثانية فعل ماضي وضعنا، لكن بناء على التقرير الذي قلت وهو أن ألم نشرح بمعنى قد شرحنا يكون عطف، ووضعنا عطفا على نظيره ومثيله، ووضعنا عن وزرك وضعناه أي طرحناه وأقونا وسامحنا وتجاوزنا، عنك وزرك أي إثمك الذي أنقض ظهره، يعني أقضه وآلمه، لأن الظهر هو محل الحمل، فإذا كان هناك حمل يتعب الظهر فيتعب غيره من باب أولى، يعني أقوى عضو في أعضاء الحمل هو الظهر. وانظر الفرق بين أن تحمل كيسا على ظهرك أو تحمله بين يديك، بينهما فرق. فالمعنى أن الله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزره وخطيئته حتى بقي مغفورا له. قال الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ادري أخ اقرأ اللي بعدها. نعم، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه أو تتفطر، قيل له: ألا يعني كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأقرها بالقول، فقط أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. إذن مغفرة ذنوب الله المتقدمة والمتأخرة ثابتة في القرآن والسنة، في القرآن والسنة، وهذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. لا أحد من الناس يغفر له ما تقدم وما تأخر إلا الرسول، أما غيره فيحتاج إلى توبة يتوب من الذنب، وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى بدون توبة ما دون الشرك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نجزم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فإن قال قائل: هذه الآية وما سقناه شاهد لها يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يذنب، فهل النبي يذنب؟ نعم، الجواب نعم، ولا يمكن أن نرد النصوص، لا يمكن أن نردها لمجرد أن نستبعد وقوع الذنب منه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لا نقول الشأن أن لا يذنب الإنسان، بل الشأن أن يغفر للإنسان، هذا هو المهم، أن يغفر له. أما أن لا يقع منه الذنب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا بد من خطيئة، لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء، مثل الكذب والخيانة، فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقا، لأن هذا لو فرغ وقوعه لكان طعنا في رسالته، وهذا شيء مستحيل. كثافة الأخلاق من الزنا وشبهه هذا أيضا ممتنع، لأنه ينافي أصل الرسالة. الرسالة إنما أوجدت لتجميل مكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى وضع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وزره، وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهره، أي أقضه وأتعبه، وإذا كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بأوزار غيره؟ أوزارنا تقض ظهورنا وتنقضها وتتعبها، ولكن كأننا لم نحمل شيئا، وذلك لضعف إيماننا وبصيرتنا وكفر غفلتنا. نسأل الله أن يعملنا بالعفو. في بعض الآثار أن المؤمن إذا أذنب ذنبا صار عنده كالجبل فوق رأسه، وإن المنافق إذا أذنب ذنبا صار عنده كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني أنه لا يهتم. فالمؤمن تهمه خطاياه وتلحقه الهم، حتى يتخلص منها بتوبة واستغفار أو حسنات جليلة تمحو آثارها للسنة. وأنت إذا رأيت من قلبك الغفلة عن ذنوبك فاعلم أن قلبك مريض، لأن القلب الحي لا يمكن أن يرضى بالمرض، ومرض القلوب هو الذنوب، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك أصيانها. على كل حال أنا أقول يجب علينا وأوجه هذا القول لنفسي وأسأل الله أن يعيننا عليه قبلكم، أوجهه لنفسي قبلكم ونرجو الله العون للجميع، أقول إنه يجب علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحاسبها. وإذا كان التجار لا ينامون حتى يراجعوا دفاتر تجارتهم ماذا صرفوا وماذا أنفقوا وماذا كسبوا، فإن تجار الآخرة ينبغي أن يكونوا أشد اهتماما لأن تجارتهم أعظم. تجارة أهل الدنيا ماذا تفيدهم؟ غاية ما تفيدهم إن أفادتهم هو إتراف البدن فقط، على أن هذه التجارة يلحقها من الهم والغم، وإذا خسر في سلعة اهتم لذلك، وإذا كان في بلده مخاوف قطاع طريق أو سراق صار أشد قلقا. لكن تجارة الآخرة على عكس هذا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. تنجي من العذاب ويأخذ الله بها الذنوب ويدخل بها الجنات، جنات عدن أي جنات إقامة ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن طيبة في بنايتها وفي مادة البناء. أتظنون أن مواد أن بناء الجنة من أسمنت وحصى؟ لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. والله لا يبقى الإنسان في سجدة منذ بلغ إلى أن يموت لكان هذا ثمنا قليلا بالنسبة إلى هذه الغنيمة العظيمة. ولو لم يكن إلا أن ينجو الإنسان من النار لكفى. أحيانا الإنسان يفكر يقول: ليتني لأولى، أو يكفيني أن أنجو من النار. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليتني شجرة تعبد، ليت أمي لم تلدني. الإنسان يخاف، قد يظن أنه آمن الآن لأنه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويبر الوالدين وما أشبه ذلك، لكن قد يكون في قلبه نسأل الله السلامة والعافية فسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مدة قريبة لموته، ما هو بلا ذراع في العمل، لأن عمله كله هبى. هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، كما جاء في الحديث الصحيح. لكن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس معناه أن عمله أوصله إلى قريب من الجنة، لا، المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة ثم يعمل بعمل أهل النار ويطلبها. لكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الإنسان إذا مر على انتهاء المكوف يخاف على نفسه، يخاف من الرياء، يخاف من العجب، يخاف من الإفلال على الله في عمله. فنسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأسبوعي الذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو اللقاء 78. نعم، وهذا هو اللقاء 80 الذي يتم يوم الخميس 28 من شهر جمادى الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه اللقاءات، وأن يجعلنا وإياكم ممن سلك طريقا يلتمس فيه علما، حتى ييسر الله لنا بذلك طريقا إلى الجنة. كنا نقدم في هذا اللقاء تفسيرا لكتاب الله العزيز الذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والذي يجب على كل مسلم أن يتعلم من معانيه ما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه، لأن الله إنما نزل القرآن للتلاوة والتدبر والابتعاد، يعني ليس المقصود من إنزال القرآن أن نتعبد لله بتلاوته فحسب، بل أن نتعبد بتلاوته ومعرفة معانيه والعمل به. والدليل لذلك قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، ولم يقل ليتلوه تلاوة لفظية، قال ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يتدبرونها يتفهمون معناها ويتذكرون بها يعملون بها. وقد وصلنا في هذا التفسير المبتدأ من سورة النبأ إلى سورة 60. نعم، ما تمناها؟ نعم، انتهينا في سورة الانشراح، وكنت أظن أننا أنهيناها. انتهينا إلى قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرفع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك فيه، لأنه يرفع ذكره عند كل صلاة في أعلى مكان، وذلك في كيف؟ في الأداء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثانيا، يرفع ذكره في كل صلاة فرضا في التشهد، فإن التشهد مفروض، وبه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثالثا، يرفع ذكره عند كل عبادة، كل عبادة مرفوع فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ لأن كل عبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين، هما الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المتابعة للرسول سوف يستحضر عند العبادة أنه متبع فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من رفع ذكره. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسائر الأمة. ونسأل الأخ: هل جرى على الرسول عليه السلام عسر؟ وين فيه؟ أين؟ هنا كان في مكة يضيق عليه، في مكة وفي الطائف، وكذلك أيضا في المدينة من المنافقين. فالله يقول: فإن مع العسر يسرا، يعني كما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، وهذه نعم عظيمة، كذلك هذا العسر الذي يصيبك لا بد أن يكون له يسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس عند هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فكيف توجيه كلامه رضي الله عنه مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين؟ قال أهل البلاغة توجيه كلامه أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر الأول أعيد في الثانية بألف، فأل هنا للعهد الذكري، وأما يسر فإنه لم يأت معرفا بل جاء منكرا، والقاعدة أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير أن الثانية غير الأول إلا ما ندر، والعكس إذا كرر الاسم مرتين وهو معرف فالثاني هو الأول إلا ما ندر. انتبهوا لهذه القاعدة. القاعدة الآن: إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني لا، فالثاني هو الأول إلا ما ندر، وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول، لأن الثاني نكرة فهو غير الأول. إذن في الآيتين كلمتين يسران وفيهما عسر واحد، لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف. فإنما العسر يسرا، هذا الكلام خبر ممن؟ من الله عز وجل، وخبره أكمل الأخبار صدقا ووعده لا يخلف. فكلما تعسر عليك الأمر يا أخي فانتظر التيسير، كلما تعسر عليك فانتظر التيسير. أما في الأمور الشرعية فظاهر، إذا صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا تيسير. إذا شق عليك قيام اجلس، يشق عليك الجلوس صلي وأنت على جنب. في الصيام إن قدرت وأنت في الحضر فصوم، وإن لم تقدر فأفطر، إذا كنت مسافرا فأفطر. في الحج إذا استطعت إليه سبيلا فحج، وإن لم تستطع فلا حج عليه. بل إذا شرعت بالحج وحصل لك ظرف لا تتمكن معه من إكمال الحج فتحل، اتسق الحج وأهدي، بقول الله تعالى: فإن أفصر وأتم الحج والعمرة لله فإن أفصرتم فما استيسر منه. إذن كل عسر يحدث للإنسان في العبادة يجد التسهيل واليسر. كذلك في القضاء والقدر، يعني تقدير الله الإنسان من مصائب وضيق عيش وضيق صدر وغيره لا ييأس، فإن مع العسر يسرا. التيسير قد يكون أمرا ظاهرا حسيا، مثل أن يكون الإنسان فقيرا فتضيق عليه الأمور فييسر الله له الغنى، هذا تيسير حسي، أليس كذلك؟ إنسان مريض يتعب يشق عليه المرض فيشفيه الله عز وجل، هذا أيضا تيسير حسي. هناك تيسير معنوي، وهو معونة الله الإنسان على الصبر، هذا تيسير. إذا أعانك الله على الصبر فيسر لك العسير، صار هذا الأمر العسير الذي لو نزل على الجبال لكتها صار بما أعانك الله عليه من الصبر صار أمرا يسيرا. يعني لا تظن أن اليسر معناه أنه ينفرد شيء مرة، لا، اليسر أن ينفرد الكرب ويزول وهذا يسر حسي، وأن يعين الله الإنسان على الصبر حتى يكون هذا الأمر الشديد العسير أمرا سهلا عليه. نقول هذا لأننا واثقون بوعد الله: إنما العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. المعنى أن هذه الآية: إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر، يعني اتعب لعمل آخر، لا تجعل الدنيا تضيع عليك. ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة جد، كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخر، ما في ضياع وقت. الزمن لا يرحم كما يقولون، الزمن يمشي يفوت على الإنسان في حال يقظته ومنامه وشغله وفراغه يسير. هل يمكن لأحد أن يمسك الزمن؟ عجيب، لا يمكن. لو اجتمع كلهم يوقفون الشمس حتى يطول النهار ما تمكن. الزمن لا يمكن أحد أن يمسكه. إذن اجعل حياتك جدا، حياتك جدا. إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر. إذا فرغت من عمل الدنيا عليك بعمل الآخرة، فرغت من عمل الآخرة اشتغل في عمل الدنيا. فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة، نعم شبه الآن يوم الجمعة يكتنفها عملان دنيويان، صلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وأن يعني وأنتم سائرون في دنياكم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اسعوا بيعوا واشتروا. شوف، فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر، فرغنا من اشتغلنا في آخر، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما في جد. فإذا قال قائل لو أنني استعملت الجد في كل حياتي لتعبت ومللت، قلنا إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر إيش؟ يعتبر شغلا وعملا، يعني مو لازم الشغل بحركة أسلع. فراغك من أجل أن تنشط للعمل الآخر يعتبر عملا، يعتبر عملا. المهم أن تجعل حياتك كلها جدا عمل. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، يعني إذا عملت الأعمال، فإذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى فارغب إلى الله عز وجل. في إيش؟ ارغب إلى الله في حصول الثواب، في حصول الأجر، في الإعانة. كن مع الله عز وجل قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل كن مع الله تستعين عز وجل، وبعده ترجو منه الثواب، ترجو منه الثواب. وإلى ربك فارغب. وفي قوله إلى ربك فارغب فائدة بلاغية أسألكم عنها. إلى ربك متعلقة بإيش؟ لا، متعلقة من جهة الإعراب، فارغب مقدم عليه، وتقديم المعمول يفيد الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره. إلى الله لا إلى غيره فارغب في جميع أموره. وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف يسر لك الأمور. وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال، أي ينقصهم أن يكونوا دائما راغبين إلى الله، فتجدهم يخفل كثير من أعمالهم لأنهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممتثلين لأوامره مصدقين بأخباره، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى لقاؤنا هذا في يوم الخميس 13 من شهر رجب عام 1445، نكتفه كالعادة بتفسير كلام الله عز وجل. وقد انتهينا من سورة الانشراح، فنبدأ الآن بمعونة الله تعالى وتوفيقه بسورة التين. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين، إلى آخر السورة. فقوله تعالى: والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين، اقسام في هذه الأشياء الأربعة. أقسم الله تعالى بالتين والزيتون وبطول السينين وهذا البلد الأمين، يعني مكة، لأن السورة مكية فالمشار إليه قريب وهو مكة. والتين هو الثمر المعروف، وكذلك الزيتون، وأقسم الله بهما لأنهما يكثران في فلسطين، وطول سينين أقسم الله به لأنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا البلد الأمين أقسم الله به أعني مكة لأنها أحب البقاع إلى الله وأشرف البقاع عند الله عز وجل. قال بعض أهل العلم أقسم الله بهذه الثلاثة لأن الأول التين والزيتون أرض فلسطين التي فيها الأنبياء، وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وبطول سينين لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله. وأما البلد الأمين فهو مكة الذي بعث الله منه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء ومعنى قوله وطول سينين أي طور البركة، لأن الله تعالى وصفه أو وصف من حوله في الوادي المقدس. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه. أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وإذا تأملت الجملة أي جملة المقسم أي الجملة التي فيها المقسم عليه تبين لك أنها مؤكدة بثلاث مؤكدات، بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. فأقسم الله أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم هيئة وخلقة، وفي أحسن تقويم فطرة وقصدا، لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة. فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة، لأن الله تعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين، هذه الردة التي ذكرها الله عز وجل تعني أن الله تعالى يرد الإنسان أسفل سافلين خلقة، كما قال الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. فكلما ازداد السن الإنسان تغير إلى أردع، لا في القوة الجسدية ولا في الهيئة الجسدية ولا في نظرة الوجه ولا غير ذلك، يرد أسفل سافلين. وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله الخلق عليها، والعبادة التي ترتب أو تنبني على هذه الفطرة، فإن هذا إشارة إلى أن من الناس من تعود به حاله والعياذ بالله إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة من الإيمان والعلم. والآية تشمل المعنيين جميعا. ثم قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، هذا استثناء من قوله ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم فيبقون عليها إلى أن يموتوا. وقول فلهم أجر أي ثواب غير ممنون غير مقطوع، ولا ممنون به أيضا، فكلمة ممنون صالحة لمعنى القطع وصالحة لمعنى المنة، فهم لهم أجر لا ينقطع ولا يمن عليهم به، يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا، وإن كانت المنة لله عز وجل عليهم بالإيمان والعمل الصالح والثواب كلها منة من الله، لكن لا يمن عليهم به أي لا يؤذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدنيا، إذا أحسن إليك أحد من الناس فربما يؤذيك بمنه عليك في كل مناسبة، يقول فعلت بك وأعطيتك وما أشبه ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى فما يكذبك بعد بالدين، انتقل الله تعالى من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة والخطاب، قال فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك بعد أيها أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان في الدين، أي بما أمر الله به من الدين. ولهذا كلما نظر الإنسان نفسه وأصله وخلقته وأن الله اشتباه وأحسن خلقته وأحسن فطرته فإنه يزداد إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بكتابه وبما أخبرت به رسله. ثم قال أليس الله بأحكم الحاكمين، وهذا الاستفهام للتقرير، يقرر الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين، وأحكم هنا في التقرير وهو مأخوذ من الحكمة وما الحكم، فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله عز وجل، والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين قدرا وشرعا، وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. نحن حرصنا على أن يكون التفصيل في آخر أجزاء القرآن لأنه تكثر قراءته في الصلوات، والذي ينبغي لكل مؤمن أن يحرص على معرفة معاني كتاب الله عز وجل، لأنه لا يستقيم العمل بالقرآن إلا بمعرفة معناه، بل إن الله تعالى وصف الذين لا يعلمون المعنى بأنهم أميون، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا قراءة. وكثير من الناس اليوم إن لم أقل أكثرهم لا يعرفون من القرآن إلا اللفظ فقط، وحري لطلبة العلم أن يحرصوا في كل مناسبة إذا اجتمعوا بالعامة يأتوا بآية من كتاب الله يفسرونها، لا سيما ما يكثر تفاده على العامة مثل الفاتحة. الفاتحة لو تأتي لعامي بل لكثير من الناس تريد أن تسأله عن معناها لم يعرف شيئا منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 82 من اللقاء المعبر عنه في لقاء الباب المفتوح، والذي يكون كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 20 من شهر رجب عام 1400 و1000. وكان من عادتنا أن نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى نزل لعدة حكم، منها التعبد لله تعالى بتلاوته، فإن تلاوة كتاب الله مما يقرب إلى الله، والحرف الواحد منه ثوابه 10 حسنات. ونزل أيضا من أجل التدبر لمعانيه، حيث قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه الحكمة غفل عنها كثير من الناس، لا أقول من عامة الناس حتى من طلبة العلم،

فإنه يبقى من الطغيان وهو مجاوزة الحد. إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبال، إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكروبات وحصول المطلوبات صار لا يفت إلى الله ولا يبال، إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى، ولكن هذا يخلص منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرف تعالى، فهو دائما مفتقر من الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا هو المؤمن، لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال عز وجل مهددا هذا الطاغية إن إلى ربك الرجع، أي المرجع، يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا، ولا من ثواب الله وعدله. وقوله إن إلى ربك رجع، ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد، يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد لكنه ربما يشمل ما هو أهم، فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء، في الأمور الشرعية التحاكم إلى أي شيء، سؤال، إلى الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الأمور الكونية المرجع فيها إلى من؟ إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فلا رجوع للعبد إلا إلى الله، كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء، حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدره، لكنه قدره لحكمة، كما قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن إن إلى ربك رجع يكون فيها تهديد لهذا الإنسان، لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنى عن ربه، وفيها أيضا ما هو أشمل وأعمل وأعم، ما هو أشمل وأعم، وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. ثم قال أرأيت الذي ينهى عبدني إذا صلى، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل، وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى. فعندنا الآن ناهي وعندنا منهي، فمن هو الناهي؟ الناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبا الحكم لأنهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه، فاغتر بنفسه والعياذ بالله وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل ضد تسميتهم إياه أبا الحسن. وأما المنهي فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العبد عبدا إذا صلى. أبو جهل قيل له إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس يفتر الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم، فقال نعم. فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد نهيته يعني فلماذا تفعل؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع. ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يصلي، فقال والله لئن رأيته لأقعن عنقه بقدمي ولأرغمن وجهه بالتراب. فلما رأوه ذات يوم ساجا تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه، لما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من النار وأهوالا عظيمة، فنكس على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العبد الذي ينهى عبدا إذا صلى تعجب من حاله، كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في آخر الآيات ألم يعلم بأن الله يرى وأنه سيجازيه. ثم قال أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت يعني أخبرني أيها المخاطب إن كان على الهدى، من يعني به؟ الناهي أبو جهل أو الساجد محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني به الثاني. يقول أرأيت إن كان هذا الساجد على الهدى فكيف تنهاه عنه؟ او امر بالتقوى، قال بعض المفسرين او هنا بمعنى الواو يعني وامر بالتقوى، ولكن الصحيح انها على بابها للتنويع، يعني ارايت ان كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاه او امر غيره بالتقوى، لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يامر بالتقوى بلا شك، فهو صالح بنفسه مصلح لغيره. ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يرى المنهي وهو الساجد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآمر بالتقوى، ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى. ألم يعلم بأن الله يرى، يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية، فهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل، فيعلم الآمر والناهي، يعلم الآمر والناهي، ويعلم المصلي والساجد، ويعلم من طغى ومن خضع لله عز وجل، وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا تهديد هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه، وسيجازي كل منهما بما يستحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الساجدين لله الآمنين بتقوى الله على هدى من الله ونور، إنه على كل شيء قدير. كم الأجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 84 من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 4 من شهر شعبان عام 1445. نفتتحه بالكلام على ما بقي من تفسير سورة العلق، نعم أين وش وقتها لي هل معي نعم. قال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كل هذا للتهديد، تهديد هذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، حتى إنه توعده وقال لأطعن عنقه إذا سجد، ولكن أبى الله تعالى ذلك فقد هم به، ولكنه نفس على عقبيه ورأى أهوالا عظيمة حالت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى يحتمل أن تكون من الرؤية بالعين، ويحتمل أن تكون من الرؤية بالعلم، وكلاهما صحيح. فالرب عز وجل يرى بعلمه ويرى ببصره جل وعلا، لا يخفى عليه السماء في الأرض ولا في السماء. والمراد بهذه الجملة التهديد، يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يراه ويعلمه وهو سبحانه وتعالى محيط بعمله، فيجازيه عليه إما بالدنيا وإما بالدنيا والآخرة. ثم قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية. كلا هذه بمعنى حقا، ويحتمل أن تكون للرد، أي لردعه عن فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أو بمعنى حقا لنسفعًا بالناس. وجملة لنسفعًا جواب لقسم مقدر والتقدير، والله لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناس، والله لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناس. وحذف جواب الشرط وبقي جواب القسم، لأن هذه هي القاعدة في اللغة العربية، أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يؤخر، فإنه نصبه جواب مؤخر. قال ابن مالك في ألفيته واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا المتأخر هو الشرط لئن، والقسم مقدر قبله التقدير والله لئن منه لنشفع. ومعنى لنشفع أي لنأخذن بشدة، والناصية مقدم الرأس، وأل فيها أي في الناصية أل للعهد، أي عهد هو العهد الذهني. والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاته ونهاه عنه، أي لنسبع عن بناصيته. وهل المراد الأخ في الناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه أخذ بناصية وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين، ويحسن أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف بالنار، كما قال الله تعالى يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهم الآخر، فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا، كما هو المعروف والذي قدرناه سابقا ونقدره الآن، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فالواجب الأخذ في المعنيين جميعا. قوله تعالى لنشفع عند الناس ناصية كاذبة خاطئة، ناصية بدل من الناصية الأولى وهي بدل نكرة من معرفة وهي جائزة في اللغة العربية، وإنما قال ناصية من أجل أن يكون ذلك توقيعة للوصف الآتي بعدها، وهو قول كاذبة خاطئة. كاذبة أي أنها موصوفة بالكذب، ولا شك أن من أكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى، فإن هذا أفسد القول وأقبح الفعل، خاطئة أي مرتكبة للخطأ حمدا. وليعلم أن هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ، الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدا، والمخطئ من ارتكبه جهلا، والثاني معذور والأول غير معذور. يحمك الله. قال الله تبارك وتعالى: لا يأخذه إلا الخاطئون، أي المذنبون ذنبا عن عمد. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. ومثل ذلك القاصد والمقصد، القاصد هو الجاهل والمقصد هو العادل. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن خاطئة أي مرتكبة للإثم عمدا، فليدع ناديه سناد الزبانية. اللامس هنا للتحدي، يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدع ناديه، والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم لبعض. وكان أبو جهل معظما في قريش وله نادي يجتمع الناس إليه فيه ويتكلمون في شؤونه، فهنا يقول عز وجل: إن كان صادقا فليدع ناديه. وهذا لا شك أنه تحدي، كما تقول لعدوك: إن كان لك قوم فتقدم، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على التحدي. قال: سندعو الزبانية، يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل، وهم الزبانية ملائكة النار نسأل الله العافية. وقد وصف الله تعالى ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد، غلاظ الشداد شداد في القوة، لا يعصون الله ما أمرهم بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به ويفعلون ما يأمرون لا يعتذون عن ذلك. فوصفهم بالصيد أنهم في تمام امتياز لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم في تمام القدرة ويفعلون ما يأمرون. وعدم تنفيذ أمر الله عز وجل إما أن يكون للعدل وإما أن يكون للمعصية. فمثلا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون للعدل وقد يكون للعناد، فهو لا يمثل أمر الله، لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عدل، عندهم قوة، عندهم قدرة، وليس عندهم استكبار عن الأمر، بل عندهم تمام التذلل والفضول. هؤلاء الزبانية إذا لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبدا، ولهذا قال: سندعو الزبانية. فينقر قائل: أين الواو في قول يدعو؟ قلنا إنها محذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة، وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحرف صحيحا كسر، وإن كان غير صحيح حذف. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. يعني إذا التقى ساكنا إن كان الحرف الأول صحيحا ليس من حروف العلة كسر، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، وأصلها لم يكن، لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمت، كما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا. لكن هنا التقى ساكنان وكان الأول حرفا صريحا فكسر، أما إذا كان الأول حرف لين يعني حرف من حروف العلة فإنه يحذف، كما في هذه الآية: سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقتل. يقال في كلا ما قيل في الأولى التي قبلها، والخطاب في قوله لا تطعه أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، بل اسجد ولا تبالي به. وإذا كان الله نهى نبيه أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيجازه عنه، يعني افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل، واسجد لله عز وجل. والمراد بالسجود هنا الصلاة، لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به، فلهذا عبر بها عبر به عنه. وقوله اقترب أي اقترب من الله عز وجل، لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم. هذه السورة العظيمة كما سمعناها سورة عظيمة، ابتدا الله تعالى بما من الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي، ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بطاعته والقرب منه، وأن يجعلنا من أولياء المتقين وحجه المفلحين وعباده الصالحين. الحمد لله والشكر لله على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 85 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل خميس، وهذا هو خميس 11 من شهر شعبان 1400. نبتدئه كالمعتاد بتفسير ما انتهينا إليه من الجزء 30 من كتاب الله عز وجل، وقد انتهينا إلى سورة القدر. حيث يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه، الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، والها في قوله أنزلناه يعود إلى القرآن. وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة إنا أنزلناه دون أن يقول إني أنزلته، لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم لا شيء أعظم منه. والله تعالى يذكر نفسه أحيانا بصيغة العظمة مثل هذه الآية الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومثل قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأحيانا يذكر نفسه بصيغة الوحي مثل إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وذلك لأنه واحد عظيم، فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة، وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد. والضمير في قوله أنزلناه أعني ضمير المفعول به وهي الهاء يعود إلى القرآن، وإن لم يسبق له ذكر لأن هذا أمر معلوم، ولا ينتهي أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم. أنزله الله تعالى في ليلة القدر، فما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ الصحيح أن معناها ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان لا شك فيها، ودليل ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا جمعت هذه الآية أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نعم أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها، تبين لك أن ليلة القدر في رمضان، وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند العامة من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل له ولا حقيقة له، فإن ليلة القدر في رمضان، وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب وجمادى وربيع وصفر ومحرم وغيرهن من الشهور، لا تختص بشيء، حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وكذلك ما ورد من تخصيص يومها وهو يوم النصف من شعبان بالصيام فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، لكن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة فيما